لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

وأورثكم أرضا Yeah.

Yeah. والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين صدق الله.